في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. أقروا بالإله وأثبتوه، وقالوا لا نبي ولا كتاب، ووطء بناتنا حل مباح رويدكم، فقد بطل العتاب. تمادوا في الضلال ولم يتوبوا، ولو سمعوا صليل السيف تابوا. دنا رجل إلى عرس لأمر، وذاك لثالث خلق اكتساب، فما زالت تعاني الثقل حتى أتاها الوضع واتصل الحساب. ترد إلى الأصول، وكل حي له في الأربع القدم انتساب. تراب جسومنا وهي التراب، إذا ولى عن الآل اغتراب، تراع إذا تحس إلى ثراها إيابا، وهو منصبها القراب. وذاك أقل للأدواء فيها وإن صحت، كما صح الغراب. هموم بالهواء معلقات إلى التشريف، أنفسها طراب، فأرماح يحطمها طعان، وأسياف يفللها ضراب. تنافس في الحطام وحسب شاك طوى قوت، وحلف صدى شراب، وأفسد جوهر الأحساب أشب، كما فسدت من الخيل العراب. وأملاك تبحر في غناها، وإن ورد العفاة فهم سراب. وقد يغري أسود الغيل حرص، فتحويها الحظائر والزراب. متى لم يضطرب من علو جد، فليس بنافع منك اضطراب. كأن السيف لم يعطل زمانا، إذا حلي الحمائل والقراب. تألف أربع فينا، فتذكى بها منا ضغائن واحتراب. ولو سكنت جبال الأرض روح، لما خلدت نضاضي ولا أراب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.